أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هنيئا لك وبشرى عليك. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم الله تعليقها مش محمد. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. لا حول ولا قوة إلا بالله. تعليقها مش محمد. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. Thank you. ولو نشاء لمسخناهم على يا عم الحاج محمد الله يفتح عليك. وَمَا